بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، أكرمكم الله تعالى بالحج فحججتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. وكثير من الحجاج إذا من الله عليهم بأداء الحج أو أتيحت لهم الفرصة قبل أن يؤدوا مناسك الحج يقدمون إلى المدينة، المدينة النبوية، المدينة المنورة، مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نعلم أن زيارة المدينة والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقام بالمدينة وزيارة أماكن في المدينة كمسجد قباء والسلام على أهل البقيع أو زيارة قبور أهل البقيع والسلام على شهداء أحد، هي سنن شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أفعال لا ارتباط لها بالحج ولا تعتبر من مناسك الحج، وإنما هي أفعال خاصة شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل لها ثوابا يجريه الله سبحانه وتعالى ويكتبه لمن قام بهذه الشعيرة. زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة مستقلة شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وأن الصلاة في المسجد الأقصى أعاده الله إلى المسلمين بخمسمائة صلاة، فالصلوات يتضاعف أجرها في هذه المساجد الثلاثة، لأن هذه المساجد الثلاثة وضعت بأمر من الله وبأيدي رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. هذه المساجد يضاعف الله فيها الصلوات لمن ينوي زيارتها ويقدم إليها ويصلي فيها. المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. والمراد بالمسجد الحرام أيها الحجاج مكة، المراد بها مكة، وفي أي بقعة من مكة التي تحيط بها حدود الحرم تضاعف فيها الصلاة، الصلاة بمئة ألف صلاة، لأن الله سبحانه وتعالى عظمها وشرفها وأكرمها، ومن إكرام الله لها أن جعل الصلاة فيها بمئة ألف صلاة. ولذلك ينعم الحجاج بهذا الفضل عندما يدخلون مكة ويصلون فيها، ولا شك أن الصلاة في داخل المسجد، مسجد الكعبة، تتضاعف، لكن لا تقل الصلاة في أرجاء مكة عن مائة ألف. وأما الصلاة في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المضاعفة بألف صلاة هي خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتعداها لغيره من المساجد. فمن أراد أن يحظى بألف صلاة فليصلها في داخل هذا المسجد، في أي بقعة من داخل هذا المسجد بألف صلاة، سواء كان هذا المسجد بني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو وسع في عهد الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أو في عهود من جاء من بعدهم من الولاة والخلفاء والأمراء والملوك، كل من وسع في هذا المسجد فإن هذه التوسعة يشملها المضاعفة إن شاء الله. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عن عمر لما سئل في هذا قال: لو مد هذا المسجد، لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على هذه النعمة أن كل من قدم المدينة يستطيع ويتمكن من أن يصلي في هذا المسجد لينال ثواب ألف صلاة مما سواه من المساجد. فاحرصوا أيها الحجاج، واحرصوا أيها الزوار، واحرصوا أي من قدم إلى المدينة أن يصلي في هذا المسجد لينال هذا الثواب. وهذا الثواب إن شاء الله يشمل من صلى فرضا أو صلى نفلا ما دامت الصلاة في داخل المسجد، فليهنأ المصلي بألف صلاة إن شاء الله، بثواب ألف صلاة إن شاء الله. ولهذا بيّن الفقهاء رحمهم الله وبيّن العلماء رحمهم الله أن لهذا المسجد آداب زيارة، أن من قدم المدينة تلزمه آداب يتأدب بها ليزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتأدب بآداب يعيش بها أثناء بقائه في المدينة المنورة. ونحن إن شاء الله حريصون على أن نبين هذه الآداب. أولها أنك أيها الأخ الزائر وأنت مقدم على المدينة أن تنوي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام يعني مكة، والمسجد ومسجدي هذا يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. تنوي هذا الأمر ليتحقق لك الثواب إن شاء الله. وإذا قدمت إلى المدينة فإذا رأيت معالم المدينة وسكك المدينة وجبال المدينة فلتبادر وتسرع، ويتعلق قلبك بمشاهدة هذه المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المدينة التي اختارها الله تعالى لنبيه مهاجرا، هذه النبي هذه المدينة التي قال الله تعالى في حق أهلها: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه المدينة التي سماها الله الدار وسماها بالإيمان، هذه المدينة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير مقام، لأنه ذكر أنه في آخر الزمان تفتح الفتوح وتمصر الأمصار وتوجد الدنيا تيسر على الناس، والناس ينادون: هلموا إلى كذا، هلموا إلى الشام، هلموا إلى العراق، هلموا إلى اليمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لذلك كانت المدينة أفضل المدن وأيسر المدن وأبرك المدن، والإيمان يأرز إلى المدينة في آخر الزمان كما تأرز الحية إلى جحرها. كل هذه أمور ينبغي أن تستشعرها أيها الحاج وأيها الزائر وأنت مقدم إلى المدينة، تستشعرها وتتأدب بآدابها وتحس أنك مقيم في مدينة اختارها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. يوم أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الله له المدينة وقال له فيما أنزل عليه أنه سينزله في هذه البلدة، هذه المدينة. أول ما وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى فيها هذا المسجد وسكنها وأقام وطمأن أهلها قائلا لهم: المقام مقامكم والمهاجر مهاجركم والمحيا محياكم والممات مماتكم. فاطمأن الأنصار والمهاجرون بسكناهم في هذا البلد الأمين. إذا قدمت أيها الحاج المدينة، أول ما ينبغي لك أن تفعل أن تختار منزلك الذي ستقيم فيه، ثم بعد ذلك تخطط للخروج إلى المسجد، فتغتسل لدخولك المدينة وتتنظف وتتطيب وتلبس أجمل ما عندك من الثياب استشعارا واستعدادا لزيارة المسجد، لأن الله سبحانه وتعالى طلب منا يوم أن قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وإذا كان أخذ الزينة مطلوبا عند كل مسجد فهو في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ثم تخرج من بيتك في طمأنينة وفي احترام وفي خشوع وتذلل إلى أن تصل إلى هذا المسجد، فتدخل المسجد مقدما رجلك اليمنى ذاكرا لله تعالى بقولك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا دعاء دخول المسجد تدعو به وأنت داخل. فإذا دخلت المسجد بدأت بتحية المسجد، تصلي ركعتين إن لم يكن وقت نهي، وإن لم يكن وقت فريضة تصلي ركعتين، ثم تتجه إلى الله تعالى بالحمد وبالشكر وبالثناء الحسن أن أكرمك الله ومكنك من زيارة هذه البقعة المباركة ومن الصلاة في هذه البقعة المباركة، لأنه فعل ما أتيح لكل الناس وكرم أكرمك الله به وشرفك به، ولذلك يستحق منك الحمد والثناء. وبعد أن تصلي تحية المسجد وتسأل الله سبحانه وتعالى في دعائك بما يسر لك، عندئذ تذهب متجها إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى مدفنه عليه الصلاة والسلام، ويستحب لك أن تأتي هذا القبر من جهة المواجهة. فإذا ما وازيت وواجهت بيته صلى الله عليه وسلم وقبره تستقبل القبر وتستدبر الكعبة وتقف في مقام احترام وتوقير وهدوء، وتستشعر أنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستشعر وأنت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يرد على رسوله روحه فيرد عليك السلام. هكذا تستشعر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أحد يسلم علي، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فإن حرصت أن تحظى بهذا الفضل وبهذه المنزلة وبهذه الكرامة تستشعرها وأنت تقف لتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الفعل وهذه المكرمة وهذا الفضل لا يصل إليه كثير ولا يبلغه كثير، لأن الناس الذين يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوعين، على نوعين: المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب من عند بيته من داخل مسجده يحظون برد السلام منه صلى الله عليه وسلم في حياته البرزخية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وأهل العلم فسروا هذا لمن سلم عليه من قرب، أما الذين يسلمون عليه من بعد من بلدانهم من بيوتهم من دولهم من أي مكان في العالم يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هؤلاء يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامهم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لنا: إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. فالملائكة تنقل السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتبلغه سلام من يسلم. أما الذي يسلم مباشرة وعن قرب فإن الله تعالى يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه فيرد عليهم السلام. وأنتم أيها الحجاج وأيها الزائرون الذين أكرمكم الله وتجشمتم السفر وجئتم إلى هذا البلد المبارك ودخلتم المسجد وصليتم فيه وسلمتم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تحظون بهذا الشرف وبهذا الفضل وبهذه المكرمة، فهنيئا لكم على ذلك. وبعد أن تسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم احرصوا على ألا تحدثوا في سلامكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا، ولا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يحب صلى الله عليه وسلم. يقدم الواحد منكم ويقف أمام القبر باحترام ووقار ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض لأن الله أمرنا بذلك. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هكذا أمرنا النبي الله تعالى، ثم علمنا وقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لذلك الزيارة لها آداب. أول بآدابها أنك تقدم وأنت تستشعر أنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يرد على رسوله روحه فيرد عليك السلام. ولتكن في غاية من الأدب والاحترام، لا ترفع الصوت ولا تشتغل بغير السلام، كما نرى اليوم كثيرا من المسلمين في غاية من الغفلة، مشغولون بالنظر في الجدار وفي الشباك وفي الأشخاص، يتدافعون، يتزاحمون، يضيق بعضهم ببعض، يفقدون لذة السلام. والأدهى وأمر ما نراه من بعضهم وقد انشغل بأخذ الكاميرات والجوالات وتصوير المناظر وتصوير الأشياء، وهم في غفلة عن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضيعوا الفائدة العظمى والغرض الأكمل والفضل الذي يجدونه بسبب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والأنكى من هذا كله ما يصدر من بعضهم من أخطاء ومن أمور منكرة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يتوجهون بالدعاء إلى النبي، لا، المكان هذا لا يدعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنك لا ينبغي لك أن تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، لأن الشفاعة ملك لله، وطلب الشفاعة يكون من الله. الله تعالى يقول: قل لله الشفاعة جميعا، ويقول سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول جل من قائل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كل هذا يؤكد أن الشفاعة تطلب من الله. ولذلك إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم السلام الذي علمنا الله والسلام الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. هكذا يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تعود إلى مكانك في المسجد، أو تختار مكانا تجلس فيه في المسجد، وتتوجه إلى الله، تتوجه إلى القبلة، وعندئذ سل الله ما شئت، وادعو الله بما شئت، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يمن عليك بأن يشفع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سؤال الشفاعة إنما يطلب من الله. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك احذر أيها الأخ وأنت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتعدى وتتجاوز الحد الذي يسر الله لك وأمرك به وعلمك أن تقوله. لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لا يسأل، الذي يسأل هو الله. لا تغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتجاوز حدك في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يغضبه، وإن هذا يحزنه، وإن هذا فيه إساءة الله، وأنت إنما جئت لتسلم عليه، وإنما جئت لتمتثل أمر الله تعالى في السلام عليه، فلا ينبغي لك أن تتعدى ذلك. واعلم أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أمر شرعه الله لنا، وخصوصية خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم نحن مضى وسمعنا وعلمنا بعدد كبير من الأنبياء والمرسلين، لم يقم لأحدهم، ليس لأحدهم مقام، وليس لأحدهم قبر يعرف، وإنما القبر الذي يعرف والذي أجمع الناس عليه وعرفوه وتتبعوه هو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرع لنا الله فيه أن نسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، وخصنا بهذه الخصوصية التي ينالها ويتشرف بها الإنسان بسبب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنك إن سلمت رد الله على رسوله روحه ليرد عليك السلام. هذا فضل ما رأيناه لأحد من الناس إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك وأنت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحظى بهذا الفضل. المعروف أن من يسلم على الموتى، وأن من يزور قبور الموتى هو الذي يتفضل فيشفع لهم ويسأل الله لهم ويطلب من الله أن يعطيهم، يتفضل على أهل القبور بالسلام عليهم، ويسأل الله تعالى أن يعفو ويتجاوز عنهم، إلا في مقام السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك أنت الذي تحظى بأن يمن الله عليك ويتفضل، حيث يرد الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الروح فيسلم فيرد السلام عليك. أليست هذه فضيلة تحظى بها؟ أليس هذا شرف تتشرف به؟ أليس هذه مكرمة يكرمك الله بها؟ فاحرص على أن تؤديها، وعلى أن تعمل من أجل أن تحصل لك من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الله صاحبيه أبي بكر وعمر، حيث دفنا بجواره صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن تسلم عليهما: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ولو قلت السلام عليك يا أبا بكر الصديق، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، يا أمير المؤمنين، جزاكم الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صاحبين عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس. هكذا أدب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أردت أن تسأل الله تعالى وأن تطلب منه، فتوجه إلى القبلة ليكون موضع الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأن من يريد الدعاء يسأل الله تعالى متوجها إلى القبلة. ادعوا الله بما يسر لك. كثير من الإخوة الزائرين يسألون، يقولون: إذا أردنا المجيء إلى المدينة، كل من نلقى من أهلنا ومن أخواننا ومن أصحابنا يطلبون منا أن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، ونبلغه ونقول: إن فلانا يسلم عليك، وإن فلانا يسلم عليك، وإن فلانا يسلم عليك. والجواب أن هذا فعل ما شرع لنا، بل إن كل من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغك أن تبلغه السلام، سلامه وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقدم، لأن الملائكة بلغته أن فلانا يسلم عليك، وأن فلانا يسلم عليك، وأن فلانا يسلم عليك. فأنت إذا جئت تريد أن تبلغه فهو تحصيل حاصل. لكن النصيحة: هؤلاء الذين طلبوا منك أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعو الله لهم، وأنت تدعو الله متوجها إليه، سل الله أن يهيئ لهم وأن يمكنهم من أن يأتوا ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحظوا برد السلام منه صلى الله عليه وسلم عليهم، لأن رد السلام ما يحتاج إلى واسطة، ولأن السلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون لمن قدم وسلم عليه. أما من سلم عليه من بلده فإن الملائكة قد بلغته. هذه نصيحة أنصح بها الإخوة الذين حملوا السلام، أنك تدعو الله لهم أن يمكنهم من المجيء ليسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. بعد ذلك أيها الأخ الحاج، احرص على أن تصلي الفرائض والسنن في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مدة بقائك في المدينة احرص على أن تصلي مع الجماعة، فإن الصلاة كما علمت الصلاة بألف صلاة، وإن كانت في الجماعة تضاعف فتكون ب27 ألف صلاة، لأن صلاة الجماعة ب27 والصلاة في المسجد بألف، ألف في 27 ب27 ألف صلاة، كل صلاة تؤديها في المسجد بهذا القدر. أما النوافل والسنن فالصلاة في المسجد النبوي بألف، لأن النبي قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، ولم يقل الفريضة، فشملت الفريضة والنافلة. فأكثر منها. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث تنازع أهل العلم في صحته، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، وهذا الحديث هو من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب. والمراد بها 40 فريضة، يعني أن تصلي 8 أيام الصلوات 5 مع الإمام، لا تفوتك صلاة من هذه الصلوات يكتب الله لك هذا الجزاء، تبرأ من النفاق وتبرأ من العذاب، لأن من داوم على هذه الصلوات وصلاها في هذا المسجد كان قد تعود الصلوات، وأصبحت الصلاة عادة عنده لا يضيعها ولا يفرط فيها. وفرصة أن تتعلمها وأن تداوم عليها في هذا المكان المبارك، في هذا المكان الفاضل، حتى إذا ما عدت إلى بلدك ورجعت إلى أهلك كان أول ما يشغلك من أعمالك هو الصلاة، تؤديها بمجرد ما يؤذن لها. فقد جاء في الحديث إن من صلى في مسجده جماعة، يعني داوم على الجماعة 40 يوما كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. فهذه 8 الأيام التي تصلي بها هنا تعودك على أنك إذا رجعت إلى بلدك تحرص على أن تصلي 40، فيتم الله لك إيمانك ويكمل عليك دينك ويوفقك لما تحب وترضى. ونكمل إن شاء الله غدا بقية آداب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقامة بالمدينة وحصول البركة بزيارة المدينة. وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.